من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعلان وتقديم جيهان الريدي. هم ألم به مع الظلماء، فنأى بمقلته عن الإغفاء. نفس أقام الحزن بين ضلوعها، والحزن نار غير ذات ضياء. يرعى نجوم الليل ليس به هوى، ويخاله كلفا بهن الرائي. قد عضه اليأس الشديد بنابه في نفسه، والجوع في الأحشاء. يبكي بكاء الطفل فارق أمه، ما حيلة المحزون غير بكائي. طرد الكرى وأقام يشكو ليله، يا ليل طلت وطال فيك عنائي. يا ليل ما لك لا ترق لحالتي، أتراك والأيام من أعدائي. يا ليل حسبي ما لقيت من الشقى، رحماك لست بصخرة صماء. بنيا ظلام عن العيون، فربما طلع الصباح وكان فيه أعزائي. هكذا عبر شاعرنا إيليا أبو ماضي عن حالة أحد الفقراء. هناك بعض البشر أصدقاءنا يملكون من رهافة الحس ورقة المشاعر وإنسانية العواطف ما يجعلهم يشعرون بغيرهم، يتألمون لألمهم، يفرحون لفرحهم، بل هم يحاولون تخفيف آلام غيرهم، إما بالمساعدة أو حتى بإبراز هذه الآلام ليشعر بها الآخرون. وحين يملك هؤلاء البشر ملكات خاصة كالكتابة أو الخطابة أو الرسم، فإنهم يسخرون ملكاتهم الخاصة للتعبير عن القضايا العامة وعن أحوال الفقراء والمهمشين، وربما يطوعونها لغرس القيم النبيلة والمبادئ السامية والأفكار القيمة. ومن هؤلاء فنان حلقة الليلة، الفنان الإيطالي أنطونيو روتا. الفنان الإيطالي أنطونيو روتا أصدقاءنا من فنان عصر النهضة، ولد في مدينة غوريتسيا الإيطالية عام 1828. تعلم أسس فن الرسم بالألوان المائية في أكاديمية الفنون الجميلة في مدينة البندقية. اهتم في لوحاته بحياة العامة والفقراء وبأحداث الحياة المعاصرة في وقته، واتخذ من اتجاه رصد الواقع والحقيقة أسلوبا له، وكان يرسم المشاهد المترعة بالمشاعر، ثم اتجه أكثر لرسم الأطفال والمسنين أو المشاهد العائلية في صور معبرة بقوة عن أوضاعهم الاجتماعية. عين الفنان أنطونيو روتا عضوا في أكاديمية الفنون الجميلة في البندقية، وهي الأكاديمية التي درس بها، وسافر إلى فرنسا والنمسا لعرض لوحاته في معارض عالمية. حصد العديد والعديد من الجوائز من متحف اللوفر والأكاديمية الفنية في فينيسيا، وقد اكتسب احترام الفنانين والأكاديميين، فتم ضمه إلى لجنة معرض البندقية الوطني الفني جنبا إلى جنب مع أكبر فناني تلك الفترة. توفي الفنان أنطونيو روتا عام 1903 بعد رحلة 75 عاما من التفاعل مع البسطاء والضعفاء وخاصة الأطفال والمسنين، فبقيت لوحاته شاهدا على أوضاع مجتمعه وأوضاع العالم كله. من أشهر لوحات الفنان أنطونيو روتا لوحة جرح صغير، لوحة إطعام الطيور، لوحة موت فرخ صغير، لوحة ميلاد فرخ صغير، لوحة نعل مقطوعة، لوحة قطة الصغيرة، لوحة تضميد جرح في الرأس، لوحة عائلة فقيرة، لوحة بائع الحلوى الصغير. أهم ما يميز لوحات الفنان أنطونيو روتا تلك الطبيعية والتلقائية في المشاهد التي يلتقطها، وذلك الصدق في التعبير على الوجوه والدقة في نقل ورسم هذا الصدق، مما يجعل المشاهد يتفاعل وبدرجة كبيرة مع أبطال اللوحات، بل ويصل هذا التفاعل لدرجة الإحساس بمشاعرهم. دعونا نتوقف أصدقائنا أولا أمام لوحة جرح صغير، وفيها يجسد الفنان أنطونيو روتا طفلا صغيرا جرح في إصبع يده، وهو يقف باكيا أمام أمه التي تضمد له جرحه الصغير، وعلى وجهها إحساس كبير بألم طفلها. الطفل يقف على درجة سلم ويده السليمة على عينه يمسح بها دموعه، ويده المصابة بين يدي أمه. درجة السلم التي يقف عليها الطفل تفصل حجرة نرى بابها مفتوحا لكنها مظلمة، هي جزء من فناء المنزل. الحجرة منفصلة عن فناء المنزل. الأم تجلس على هذه الدرجة نفسها التي يقف عليها الطفل. ملابس الأم والطفل تدل على الحالة الاقتصادية الضعيفة لهذه الأسرة، وعلى أرضية الفناء الذي هو حجارة مقسمة تظهر ثمرة يقطين كبيرة خلف الأم، وهناك سكين صغير بجواره بعض القشور، وكأن الأم كانت تقوم بأعمالها المنزلية حين جاءها طفلها باكيا من جرحه الصغير. لا أعرف كيف استطاع الفنان أنطونيو روتا أن يجسد بكل هذا الإتقان وبكل هذه الدقة مشاعر الألم على وجه الطفل ومشاعر التعاطف على وجه الأم، إلى الدرجة التي جعلتني أشعر بألم الطفل وأتعاطف مع دموعه، وأشعر بلوعة الأم على طفلها رغم هدوئها. بل لقد جعلني الفنان أنطونيو روتا أتفاعل مع هذه الحالة، وأتمنى شفاء الطفل من ذلك الجرح الصغير. أما في لوحة نعل مقطوع، فيصور فيها الفنان الإيطالي فتاة صغيرة تقف أمام إسكافي تعرض عليه حذاء ربما لها أو لوالدها أو لوالدتها أو لأحد إخوتها، ليقوم الإسكافي بإصلاحه. على ملامح الفتاة نظرات الرجاء والأمل في أن يتم إصلاح الحذاء. أما على وجه الإسكافي فقد استطاع الفنان وببراعة أن يجسد لنا ملامح العجز أمام حالة هذا الحذاء التي لا أمل فيها للإصلاح. الأدوات المتناثرة حول الإسكافي والأخرى المعلقة على رفوف خشبية مثبتة على الحائط، والسلم الخشبي الذي يظهر في خلفية اللوحة، كلها تنم عن مستوى متواضع، بينما سترة الإسكافي وقبعته وملابس الفتاة وشعرها المنسدل على ظهرها بترتيب ملحوظ، كل ذلك يوحي بمستوى معقول من المعيشة. أبدع الفنان في رسم الانفعالات وردود الفعل المتناقضة والمشاعر التي تتأرجح بين الرجاء وخيبة الأمل في لوحة بديعة. أما في لوحة وفاة فرخ صغير، فإن الفنان أنطونيو روتا يضعنا وجها لوجه أمام مشاعر الطفولة البريئة التي تواجه الفقد للمرة الأولى، حيث تظهر في هذه اللوحة طفلتان صغيرتان، إحداهما تقف وهي تبكي وتضع يديها الصغيرتين على عينيها وترتكن إلى عشة للطيور، بينما تجلس الطفلة الأخرى الأكبر قليلاً على ركبتيها وفي يديها طبق تحمل فيه طعاماً للطيور. هي تجلس أمام فرخ صغير يبدو أنه قد مات. هي تجلس وعلى وجهها علامات الحزن البالغ والأسى الشديد، وفي يدها طبق الطعام، وكأنها تقول له: لقد أحضرت لك الطعام، انهض يا فرخي الصغير لتأكل ما أحضرت لك. أبدع الفنان في تصوير تفاعل النفوس البريئة مع صدمة الموت للمرة الأولى، مع اختلاف درجتها بين الطفلة الأصغر التي عبرت عن مشاعرها بالبكاء الشديد، والطفلة الأكبر التي بدت متماسكة قليلاً رغم ذهولها الذي جعلها لا تشعر بملابسها التي انزلقت عن كتفها. ملابس الطفلتين والعشة الخشبية البسيطة والجرة والسلال المعلقة على الحائط وأرضية الحجرة الحجرية، كل هذه العوامل تدل أيضا على المستوى المتواضع للأسرة. قدرة الفنان الفائقة في رسم المشاعر المضادة تماماً للوحة السابقة في لوحة أخرى، هي لوحة ميلاد فرخ صغير، ونرى فيها المشاعر المتناقضة مع مشاعر الحزن والفقد، نرى فيها مشاعر السعادة لميلاد فرخ صغير، حيث نرى في هذه اللوحة ولدين وبنتا في حجرة تربية الطيور يجلسون ويقفون أمام قفص صغير فيه دجاجة وكأنها ترقد على بيضها، وبجوارها كتكوت صغير، وعلى الأرض بيضة كأنها قد فقست توا وخرج منها فرخ صغير. الطفلة تمسك بهذا الفرخ الصغير بحنو بالغ وكأنها تحتضنه وتهدهده، بينما الطفل الجالس بجوارها والطفل الواقف خلفها وهو يميل عليها ليرى الفرخ الصغير، هما ينظران لها وللفرخ الصغير في سعادة من يشاهد ميلاد الفرخ لأول مرة. أبدع الفنان أنطونيو روتا في رسم الاختلاف بين مشاعر الطفلة التي تمسك بالفرخ الصغير بحنو بالغ وكأنها أم تحنو على طفلها، وبين مشاعر الطفلين الولدين اللذين يرصدان المشهد في سعادة وانبهار لكن بمشاعر الذكور. ونتوقف مع لوحة تضميد جرح في الرأس ونرى فيها رجلاً يقوم بلف الشاش حول رأس طفل صغير في المرحلة الأخيرة من تضميد الجرح. يمسك بإحدى يديه مقص وبيده الأخرى يمسك رأس الطفل كي لا تهتز. بينما الطفل يقف مستكيناً تبدو على ملامحه الشقاوة التي ربما كانت سبباً في جرحه، بينما الأم تقف وهي تضع يديها في وسطها ورأسها يميل قليلاً، وكأني بها تقول لطفلها: هذا ما جنته يداك، هذا الجرح بسبب شقاوتك، علك تتعلم. استطاع الفنان أنطونيو روتا وببراعة أن يقدم لنا حالة إنسانية تحمل مشاعر متعددة، نفذها بإتقان بالغ. الألوان في كل لوحات الفنان الإيطالي أنطونيو روتا تعتبر عاملاً مؤثراً ومعبراً وذات دور مؤثر في إضفاء جو الحالة الاجتماعية المتواضعة، كما يسهم التضاد بين الألوان الفاتحة المضيئة والألوان الداكنة وبين النور والظل في رسم المشاعر والانفعالات والحالات النفسية لأبطال لوحاته. في الختام أصدقائنا، فإننا أمام فنان حقيقي له مشاعر جميلة تفاعل بها مع من حوله ليصل بها إلى المشاهد بدرجة يعجز التعبير عنها في إتقان بالغ وصدق بالغ وروعة متفردة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل محمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان ريدي.